بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول أم أيمن. أم أيمن عرضنا لها 4 أسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها جمع من الأسئلة، فتقول في أحدها: إنني فتاة ملتزمة بتعاليم ديني والحمد لله، ولا أريد أن أتزوج إلا من شاب ملتزم مجاهد بنفسه ومجاهد بماله في سبيل الله، ولكن أهل القرية التي أعيش فيها يصلون ويصومون فقط ويتغاضون عن بعض التعاليم الإسلامية، ولا أنكر إيمانهم، فإن الله عليم بذات الصدور. وسؤالي هو: هل أتزوج على أي شاب من هؤلاء إذا تقدم إلي، أم أرفضهم لأنهم قاعدون عن الجهاد بالنفس، علما بأن ظروفي الأسرية قاسية وكذا ظروفي المادية، وأنا لا أريد الخروج إلى العمل لأن جميع مرافق العمل تعاني من ميكروب الاختلاط الفتاك، خذوا بيدي إلى طريق الخير والرشاد، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. نصيحتي لك أيها السائلة أن تزوجي بمن ظاهره الإسلام والاستقامة، ما دام يصلي وظاهره الإسلام ولم تعلمي عنه ما يوجب كفره بالله فتزوجي. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق الدولة لديك للالتزام بالإسلام والدعوة إليه ونبذ ما خالف الإسلام. وأنت اجتهدي في التماس الرجل الصالح واسألي عنه، أنت وأولياؤك اسألي عنها الخير، فإذا كان ملتزما بالصلاة مستقيما في دينه فلا بأس بالتزوج عليه، وإن كان ليس بكامل، إن كان عنده بعض النقص في بعض المعاصي والسيئات، ما دام مسلما لا يدعو قبور ولا يستغيث بالأموات وليس شيوعيا، وإنما هو مسلم لا يرضى بالشيوعية ولا يعتقدها ولا يوالي أهلها، بل هو مصل صائم مستقيم، فلا بأس عليك بالصلاة بتزوجه، وإن كان عنده شيء من النقص كأخذ بعض لحيته أو تدخين أو ما أشبه هذا من المعاصي التي تقع من بعض الناس، ولا تجلسي هكذا بدون زوج. ونسأل الله أن يسهل لك الرجل الصالح وأن يصلح أحوال الجميع وأن يهدي الدولة ويوفقها لما فيه رضاه، وأن يهديها حتى تدع ما يخالف الشرع المطهر، وحتى تستقيم على دين الله الذي به سعادتها ونجاتها وسعادة شعبها ونجاة شعبها. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول: لدينا من التقاليد بحيث أن أهل العروس مثل والده وإخوته وعمه أو خاله يحضرون معه ليلة الزفاف لأخذ العروس من بيت أهلها ويدخلون عليها وهي في أكمل زينتها، فماذا عليها في ذلك، علما بأن هذا عندهم هو شيء مشرف لأهل العروسين؟ إذا كان الزوج ليس معه إلا أبوه أو ولده أو جده فلا بأس، لأنهم محارم للزوجة فلا بأس أن يروها. أما إذا كان معه غيرهم، معه إخوة أو أصدقاء، فالواجب عليك أن تكوني محتجبة على الزوجة، واجب أن تكون محتجبة حتى يخرج هؤلاء ويبقى الزوج. لا تفشي لهم عن زينتها وجمالها، عن وجهها أو شعرها، ولكن تكون مستورة محتجبة، فإذا خرج غير المحارم فالحمد لله تكشف لأبي زوجها أو لجده أو لولده، هؤلاء محارم، ولا يجوز أن ترضى بهذه العادة وتكشف عن زينتها وجمالها لهؤلاء الذين مع الزوج ليلة الزفاف،

أم هديل تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يذكر لنا أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد، حيث لنا أمل في أن تكون شاملة وافية حتى نكون على بينة ويقين، لأننا في حياتنا اليومية نردد كثيرا من الألفاظ أو الأفعال والمعتقدات التي تنقض التوحيد دون أن نشعر بذلك، مثلا الحلف بغير الله، وكذلك التمائم والاعتقاد بالأولياء. وما رأيكم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ هل تنصحوننا بشرائه جزاكم الله خيرا؟ نعم، ننصح كل مسلم بشرائه وكل مسلمة أيضا. كتاب التوحيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو كتاب جيد مفيد، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على أشياء كثيرة من أمور الشرك وأمور البدع والأشياء المحرمة. هو كتاب مفيد جيد، ننصح باقتنائه وبحفظه. وهكذا شرحه المسمى فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نوصي أيضا باقتنائه، هو شرح مفيد. وهكذا شرحه الثاني في سر العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، هو أيضا شرح مفيد. وننصح أيضا بكتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الرحمن الله، هو كتاب مفيد أيضا. وهكذا ثلاثة الأصول والقواعد الأربع للشيخ محمد، هو كتاب مفيد مختصر. وهكذا القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة للشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب مفيد. وهكذا العقيدة الوصية له أيضا كتاب مفيد في العقيدة الإسلامية السنية. وننصح أيضا بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، هو كتاب عظيم اشتمل على بيان العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية وأحكام كثيرة في الصلاة وغيرها، هو كتاب جيد مفيد. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟ لا حرج في ذلك إذا كان الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتألم كثيرا أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بنظيمه للحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها في التربية أيضا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أم لا؟ إذا كان فيه مصلحة وإذا كان لها زوج ورد الزوج بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى تركه لأنه جمال. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصصن شعورهن بعد وفاته لما فيه من الكلفة في مشطه والعناية به، فإذا كان فيه مشقة وقصت بعض رأسها للتخفيف وكان الزوج رابع إن كان لها زوج فلا بأس بذلك، أما تركه فهو أفضل لما فيه من الجمال والزينة للمرأة. جزاكم الله خيرا. سمعت في هذا البرنامج بأن الملابس التي عليها رسم إنسان أو حيوان حرام لبسها، فهل ينطبق هذا التحريم على ملابس الأطفال؟ وإذا كانت الإجابة بنعم وعندي مجموعة كبيرة من ملابس الأطفال التي عليها رسوم للإنسان والحيوان، فهل يجب علي التخلص منها؟ وهل يجوز التصدق بها على الفقراء والمحتاجين أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور الحيوان من إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو غير ذلك، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ولعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وقال: لا تدخل الملائكة فتن فيه صورة إلا إذا كانت صورة ممتهنة في البساط أو الوسادة، هذا لا بأس لا تمنع إذا كانت ممتهنة في مثل البساط الذي يوطى، في مثل الوسادة، في مثل الكنبة التي يجلس عليها، هذه ممتهنة. أما الملابس لا، لكن إذا فعلت وسائد، هذه الملابس فعلت وسائد أو لحف تمتهن فلا بأس، أو جعل على الرأس شيئا يزيله رقعة تزيله وتخفيه تستره، فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن ألعاب الأطفال التي تكون مجسمة إما على شكل إنسان أو حيوان، هل يجوز شراؤها من أجل تسلية الأطفال ومن أجل أن يلعبوا بها أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال وتمرين البنات على حضانة الأطفال وتربية الأطفال، واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها بنات يلعبن معها في ذلك، وكان يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال آخر من العلم بل يجب منع ذلك، منع هذه الصورة المجسمة. وقالوا إن البنات اللاتي عند عائشة لسنا مجسمة، وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عظام أو أعواد تلبس ملابس كأنها صورة ولسنا مصورة. فالأحوط المؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرا من ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك وشد في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ورأى عندها سترة فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال إن أصحابها سيعذبوا يوم القيامة ويقال وحيوما خلقتم. وقال لعلي رضي الله لا تدع صورة إلا طمستها. فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي سمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها. أما الجزم وتحريمها فهو محل نظر، ولكنها بكل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات وقد استبرا لدينه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون من مكة المكرمة بعثت برسالة تقول فيها: قرأت كتابا تحت عنوان السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أن السيدة عائشة كانت تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها أو لمن يصلي معها من النساء، فهل على المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة لنفسها؟ نرجو الإفادة، مأجورين، جزاكم الله خيرا. المشروع أن الأذان يكون للرجال، وهكذا الإقامة، لأن دعوة إلى حضور الصلاة وإعلام بالوقت، فهو يكفي للنساء لأنهن علمن بالوقت بالأذان، فليس هناك حاجة إلى أن يؤذن. والإقامة إنما تشرع للحاضرين حتى يعلموا حضور الصلاة وإقامتها، والنساء صلاتهن في البيوت ولسنا في حاجة إلى ذلك. فالمشروع هو أن تصلي بدون أذان وإقامة. أما ما يروى عن عائشة فلا نعلم صحته، لا نعلم أنه صح عن عائشة ولا عن غيرها في هذا شيء من جهة الأذان والإقامة، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل. والأصل عدم ذلك، وإنما شرع الله الأذان والإقامة للرجال. نعم. جزاكم الله خيرا. علي قضاء 4 رمضانات بعيدة جدا، ولا أذكر عدد الأيام التي افطرت فيها، علما بأنني أصبحت أقضي ما علي من صيام أولا بأول، لكن تلك الأيام الماضية يقلقني أنني لم أقضها ولم أدري ما مقدارها، وهي 4 رمضانات كما قلت، فكيف تنصحونني؟ ننصحك بأن تقضي هذه الأيام التي عليك بحسب الظن. يجب عليك أن تقضي ما أفطرت فيه بحسب الظن وتحتاطي، فإذا كنت تظن كل سنة 7 أيام أو 8 أيام اجعلها 8، وإذا كنت تشك أنها 8 أو 9 اجعلها 9، اعملي بالاحتياط وصومها كلها، وأطعمي عن كل يوم مسكين أيضا زيادة لتفريطك وتأخيرك للصيام، وهو إطعام وهو نصف صاع عن كل يوم، كيلو ونص تقريبا من تمر أو حنطة أو أرز. هكذا أفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه في حق من أخر الصيام إلى رمضان آخر أنه يطعم مع القضاء إذا لم يكن له عذر. وأنت أخرت بلا عذر سنوات، فالواجب عليك التوبة إلى الله والقضاء مع إطعام المسكين عن كل يوم في الأيام الماضية كلها، والله يعينك ويهديك. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاسين العنزي من عفيف، يقول في رسالة طويلة يصف إمام مسجدهم بأنه ضيق الصدر ومصاب بكثير من الأمراض ويؤخر إقامة الصلاة، وهم على خلاف دائم معه، مما اضطر بعض المصلين إلى أن يصلوا في مساجد أخرى غير ذلك المسجد، ويرجو نصحهم ونصح إمامهم ونصح الأئمة حتى يكونوا على وفاق مع جماعتهم، جزاكم الله خيرا. الواجب على الأئمة جميعا أن يتقوا الله وأن يتحروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي كل شؤونهم، والواجب على الجماعة أن يتقوا الله أيضا وأن يكونوا عونا للأئمة على فعل السنة، فالإمام يتحرى السنة في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الناس، ويتحرى السنة أيضا في أن لا يتأخر عنه ويحبسه في المسجد، يأتي في الأوقات المحددة ويراعي الأوقات المحددة حتى لا يشق على الناس ويرفق بهم، والجماعة عليهم يراعوا ذلك أيضا فلا يشق عليه ويلجئه إلى يخالف السنة أو يلجئه إلى يوكل حتى تفوت الصلاة كثيرا من الناس كثيرا من الناس، بل كل منهم يتعاون مع أخيه، الإمام والجماعة يتعاونون على البر والتقوى وعلى العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أداؤهم للصلاة على وجه المرضي. وإذا كان الإمام يعاندهم ولا يعتني بالسنة يرفع أمره إلى المرجع إلى الأوقاف، وإذا كانت الأوقاف لم تلبي الدعوة ولم تبالي يرفع إلى محكمة حتى تنظر المحكمة في الموضوع أو إلى الهيئة من باب التعاون البر والتقوى، وإن استقام الأمر فالحمد لله. والواجب على الإمام أن لا يجيئهم إلى الرفع المحكمة أو إلى الأوقاف، بل يتحرى السنة ويقنعهم بالسنة ويعلمهم بالسنة حتى يعلموها وحتى يقتنعوا بأن عمله طيب، وإذا لم يقتنعوا المحكمة أو الهيئة ترشد الجميع إذا كانت الأوقاف لم تقم بالواجب. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من جدة تقول إنها سيدة من جمهورية مصر العربية ومقيمة في جدة، ولها بعض الأسئلة وتثني كثيرا على البرنامج. من أسئلتها سماحة الشيخ تقول: ما الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ وهل ينطبق ذلك أيضا على الحج، علما بأنه في هذا الزمان لا تستطيع المرأة أن تكشف وجهها لكثرة الأجانب؟ وجهونا حول هذا، جزاكم الله خيرا. الله سبحانه حكيم عليم جل وعلا فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارا ورداء لا قميصا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم جل وعلا. فالمحرم الرجل يلبس الرجال والرداء ولا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة، وله أن يغطي يده بغير الرداء إذا دعت الحاجة، يغطي بدنه باللحاف في البرد لا بأس، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس قميص إلا إذا اضطر لذلك مرض، فإنه يغطي رأسه ويفدي الفدية الشرعية، وهي صيام 3 أيام أو 6 مساكين أو ذبح شاة. فالمقصود أن الله هو الحكيم العليم فيما يشرعه العباد، فكما شرع للرجل أن لا يغطي رأسه وأن لا يلبس القميص والرداء والسراويل، هكذا المرأة شرع لها أن لا تنتقب، والنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون فيه خرقان للعينين نقبان، وشرع لها لا تلبس القفازين وهما غشاء لليدين غشال اليدين، ولكن لها أن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين، كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ويغطي بدنه بالإزار والرداء، فهي كذلك لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي ذلك بالخمار على وجهها،